اللهم إنا نحمدك بالقرآن وبالإسلام وبالإيمان وبالأهل والمال والمعافاة. اللهم إنا نحمدك على نعمك التي لا نقوى على إحصائها. اللهم لك الحمد، أنت السميع وأنت العليم وأنت القريب وأنت الحبيب وأنت المجيب. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنعمت علينا، لك الحمد كما أنقذتنا وأظهرت أمننا وفرجت عنا، لك الحمد كما أحسنت معافاتنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كما أطعمت من الطعام وسقيت من الشراب وهديت من الضلالة وبصرت من العمى وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل شرائع دينك. اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله إمام المتقين وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد السمح الرحيم السراج المنير الشفيع المشفع. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا يضيع حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند البلاء من الصابرين. تقبل منا ختمتنا، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان منا من خطأ أو نسيان، واجعل بركة هذه الختمة علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل بركة هذه الختمة على الأحياء من المسلمين وعلى الميتين. اللهم اجعل بركة هذه الختمة علينا وعلى أولادنا وعلى أهلنا. اللهم ببركة ختمة القرآن الكريم إلا جعلت ساعة الفرج الآن، إلا جعلت ساعة العفو الآن، إلا جعلت ساعة العافية الآن، إلا جعلت ساعة اللطف والفرج الآن، إلا جعلت ساعة اللطف والفرج الآن. اللهم أنعم علينا ببركة هذه الختمة أن تكتبنا عندك من السعداء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن سوء القضاء ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد العطاء. اللهم أذل لشرعك أن يعود ويسود. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وإظهاره على كل دين. اللهم كما كتبت بتقديرك ومشيئتك ولي أمرنا فوفقه لكل خير. اللهم وفق ولي أمرنا لإظهار الدين وإعزاز الدين وإظهاره على كل دين. اللهم وفقه لإظهار المحاسن وإزالة المنكرات وأنواع الخيرات. اللهم وفق ولي أمرنا لصراطك المستقيم وللعمل بوظائف دينك القويم، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا، وأصلحه وأصلح به البلاد والعباد. اللهم أظهر أمننا وانصر جيشنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. يا من بذكره تحل عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت الحي القيوم الرقيب على العباد وأنت علينا شاهد، أنت العليم بأحوالنا وأنت علينا شاهد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، أنت يا بديع الخلق من تنزهت في الوجود عن ولد ووالد، يا بديع الخلق يا من تنزهت عن الوجود، يا من تنزهت في الوجود عن ولد ووالد، أنت في الملكوت واحد، أنت في الملكوت واحد، أنت في الملكوت واحد، أنت في الملكوت واحد، أنت في الملكوت واحد، أنت في الملكوت واحد، أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك والملك بلا تمليك. لا قضاء في حكمك، لا قضاء في حكمك، لا تنازع في ملكك، لا تنازع في ملكك. يا من خضعت له الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته وانقاد كل عظيم لعظمته وانقاد كل عظيم لعظمته يا سميع يا عليم يا بر يا رحيم يا عزيز يا جبار يا من سبحت له السماوات بأكنافها يا من سبحت له النجوم بأبراجها يا من سبحت له البحار بأمواجها يا من سبحت له الحيتان بلغتها يا من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها الجن والإنس وجميع الخلق يموتون وأنت الحي الذي لا يموت وأنت الحي الذي لا يموت أنت الحي أنت الحي أنت الحي أنت الحي أنت الحي أنت الحي أنت العزيز الذي لا يغلب والسلطان الذي لا يقهر والسلطان الذي لا يقهر والسلطان الذي لا يقهر اللهم ما من عبد من عبادك ولا أمة من إمائك له عندنا مظلمة له عندنا مظلمة في نفسه أو ولده أو أهله أو عرضه أو ماله أو غيبة اغتبناها فلم نستطع أن نردها وقصرت أيدينا وقصرت أيدينا في ردها فتحملها عنا واغفرها لنا يا غفار واغفرها لنا يا غفار واغفرها لنا يا غفار اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا اللهم ارحمنا بين أطباق الثرى اللهم افسح لنا في قبورنا اللهم لا تفضحنا يوم القيامة بسرائر أعمالنا اللهم لا تفضحنا يوم القيامة بخفايا أعمالنا اللهم اكتب لنا في قلوب عبادك المؤمنين ودا ولا تجعل الدنيا علينا كدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد كما بلغ رسالتك كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك ونصح لعبادك اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه اللهم اجعله منك يوم القيامة من أقرب النبيين مجلسا اللهم قرب وسيلته وتقبل شفاعته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا قد اجتمعنا بفضلك في هذا المكان نرجوك رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء ندعوك دعاء من لا حيلة له إلا الدعاء فقد ألبستنا الخطايا مذلتنا فقد ألبستنا الخطايا ثوب مذلتنا وأمات جرم العظيم من ذنوبنا قلوبنا فنسألك هذه الساعة أن تحيي قلوبنا بتوبة منك يا بغيتنا يا بغيتنا وأملنا أحيي قلوبنا هذه الساعة بتوبة منك يا رب العالمين وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك وعزتك وجلالك لم نجد لذنوبنا سواك غافرا ولم نجد لكسرنا غيرك ولا سواك جابرا فإذا طردتنا عن بابك فبمن نلوذ وإن أبعدتنا عن جنابك فبمن نعوذ فيا غافر الذنب الصغير والكبير ويا جابر العظم الكثير ويا جابر العظم الكثير أنزل علينا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك اللهم ظللنا هذه الساعة بغمامة رحمتك ظلل على ذنوبنا هذه الساعة غمامة رحمتك أنزل على عيوبنا هذه الساعة سحابة رأفتك فمن للعبد الآبق إن لم يعد إلى مولاه فمن للعبد الآبق إن لم يعد إلى مولاه فهل يعود العبد الآبق إلا إلى مولاه ومن يجير العبد الآبق من سخط مولاه إن كان الندم توبة يا ربنا فوفقنا الليلة أن نكون من النادمين وإن كان الاستغفار يحط الخطايا فوفقنا الليلة أن نكون من المستغفرين يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا علام الغيوب تول أمرنا اللهم من كان في شعب مصر على الضلالة وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل من شعب مصر أحد أبدا اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وارزقنا الوفاق وانزع من بيننا الشقاق وانزع من بيننا الشقاق اللهم أنزل فرجك القريب القريب على إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وأذن بتحرير المسجد الأقصى اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى اللهم إنا نسألك ببركة هذه الختمة من القرآن ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم من كان معنا ثم غاب عنا اللهم ارحم من كان معنا ثم غاب عنا ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا اللهم اجعل هذه الساعة ساعة الفرج اجعل هذه الساعة ساعة الفرج اجعل هذه الساعة ساعة الشفاء منك لكل مرضى المسلمين اجعل هذه الساعة ساعة تنفيس الكرب لكل المسلمين وساعة تفريج الهم لكل المسلمين اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل مفسد في مصر حتى يقهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على طاغية سوريا حتى يقهر. اللهم إنا نعوذ بك من عظيم الوباء نعوذ بك من عظيم الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم قد اجتمعنا في جمعنا هذا وفي مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه نرجوك رجاء واحدا وندعوك دعاء واحدا أن تكتب لنا الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا تشوه خلقنا بالنار لا تشوه خلقنا بالنار. لا نقوى على عذابك لا نقوى على عذابك لا نقوى على عذابك. يا من سميت نفسك الرحمن الرحيم مننت على الطائعين والعاصين بكرمك فأنت الرحمن الرحيم. وتعطفت على الأغنياء والفقراء فأنت المغني الكريم فأنت المغني الكريم. يا أمان كل خائف أستر بناتنا واهد نساءنا وأصلح حال شبابنا. اللهم إنا بكرمك طامعون ولإحسانك متعرضون ورحمتك راجون. اصرفنا من هذا المكان وقد نظرت إلينا بعين رضاك. اصرفنا من هذا المكان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. تقبل منا رمضان. وإذا كنت تعلم أن هذا آخر رمضان فاجمع بيننا وبين حوض رسول الله. آمين. يا معطيا قبل الدعاء ومنعما قبل الرجاء افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.